بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: من عشق شيئا عشى بصره وأمرض قلبه فهو ينظر بعين غير صحيحة ويسمع بأذن غير سميعة. قد خرقت الشهوات عقله وأماتت الدنيا قلبه وولهت عليها نفسه، فهو عبد لها ولمن في يديه شيء منها، حيثما زالت زال إليها، وحيثما أقبلت أقبل عليها. لا ينزجر من الله بزاجر ولا يتعظ منه بواعظ، وهو يرى المحفوظين وهو يرى المأخوذين على الغرة حيث لا إقالة ولا رجعة، كيف نزل بهم من الموت ما كانوا يجهلون، وجاءهم من فراق الدنيا ما كانوا يأمنون، وقدموا من الآخرة على ما كانوا يوعدون. كان حديثنا بالأمس عن شرح كلام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الذي توفرنا البارحة على تمام نصه، واختصرنا نصه هذه الليلة لأنه سبق إيراد النص الكامل في الليلة الماضية. المهم هو مواصلة البحث والشرح واستخلاص الدروس والعبر من هذا الكلام الوعظي والعلمي الأخلاقي الروحي الذي صدر عن هذا الإنسان العظيم علي صلوات الله عليه، الذي هو نعم الشاهد على تلك المشاهد، ولا ينبئك مثل خبير. إذا كان المخبر مثل علي عليه السلام فأكرم به صادقا وأعظم به مخبرا. هذه المشاهد الخطيرة التي نقدم عليها جميعا شئنا أم أبينا، كل نفس ذائقة الموت إنك ميت وإنهم ميتون، هذه المشاهد التي يقول عنها تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، هذه المشاهد أخبرنا عنها خير شاهد بعد محمد صلى الله عليه وآله، وهو علي عليه السلام. فإذا هذه القطعة شهادة أدلى بها علي عليه السلام فلها قيمة علمية كبرى، لأن المخبر عاش تلك الحالات وانكشفت له الحقائق الربانية والمعارف الإلهية والعوالم الأخروية، فلهذا حينما يخبر عنها يخبر عن حس كما قلت بالأمس ولا يخبر عن حدس. وصل بنا الكلام إلى قوله عليه السلام: قد خرقت الشهوات عقله وأماتت الدنيا قلبه فهو عبد لها ولمن في يديه شيء منها. من جملة الأمور التي يمر بها الإنسان في عالم الدنيا إذا استحوذت عليه شهوات الدنيا ومغرياتها، وهو عبارة عن موت القلب. الإمام عليه السلام يصف عشاق الدنيا بأنهم قلوبهم ميتة، الدنيا أماتت قلوبهم، قد خرقت الشهوات عقله. هذا الذي تحدثنا عنه بالأمس، الذي نذكره اليوم من هنا نستأنف حديثنا، وأماتت الدنيا قلبه. انتبهوا إلى هذا القانون الروحي الأخلاقي التربوي المهم. أحيانا الإنسان المؤمن يستطيع بتزكية نفسه وتخليصها من براثن الذنوب والمعاصي، يستطيع أن يميت نفسه، أن يموت قبل أن يموت. انتبهوا إلى هذا التعبير، عندنا ورد في الروايات يقول موتوا قبل أن تموتوا. شلون موتوا قبل أن تموتوا؟ يعني أن الإنسان المؤمن بوسعة إذا جاهد نفسه أن يميت الشهوات المحرمة، النزوات الشيطانية، الغرائز الأمارة بالسوء، أن يميتها قبل أن يدركه الموت، قبل أن يدركه الأجل. إذا أمات هذه الشهوات الشيطانية والغرائز الأمارة بالسوء يصدق عليه أنه مات قبل أن يموت. هذا صنف من الناس، طبعا هذا هو الصنف العالي والصنف الراقي الذي يخرج من الدنيا قلبه قبل أن يخرج منها بدنه. بتعبير الإمام عليه السلام يقول أخرجوا من الدنيا قلوبكم قبل أن تخرج منها أبدانكم. فإذا أحيانا الإنسان يوفق هذا التوفيق أن يموت قبل أن يموت، أن يميت شهوات نفسه الأمارة بالسوء، لا أن يتحول إلى راهب، لا رهبانية في الإسلام، إنما يميت الشهوات المحرمة كما ذكرت لك، يميت الغرائز الشيطانية. هذا يصدق عليه أنه مات قبل أن يموت. هذا صنف. صنف آخر بالعكس والعياذ بالله، هذا الصنف يميت ذكر الله في نفسه ومعرفة الله في نفسه قبل أن يموت، فهو ميت القلب وهو حي في الدنيا. يعني اللي ينظر له يحسبه من الأحياء، لكنه في واقع الأمر ليس من الأحياء، من الأموات. الآية التي تتحدث عن أن الله تعالى يخرج الميت من الحي، ورد في بعض التفاسير أن المقصود بالميت يعني الكافر، من الحي يعني المؤمن، يعني رب إنسان مؤمن لكن يخرج من صلبه إنسان كافر، فيعبر عن الكافر بأن ميت ويعبر عن المؤمن بأنه حي. لأن الدين، لأن الإيمان، لأن معرفة الله، لأن ذكر الله حياة لهذا الإنسان. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم كما يقول القرآن الكريم. فإذا عدنا صنفين من الناس، صنف هذا الذي يميت قلبه قبل أن يموت، إماتة القلب كناية عن قسوة القلب، كناية عن موت ذكر الله في القلب، كناية عن أن هذا الإنسان أصبح بعيدا عن الله عز وجل. هذا صنف من الناس، وصنف لا يميت قلبه إنما يميت شهوات نفسه الأمارة بالسوء قبل أن يموت. هذا الصنف طبعا هو صنف أولياء الله تعالى الذين يخرجون من الدنيا قلوبهم قبل أن تخرج منها أبدانهم. في وصية علي عليه السلام يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وانساقوا قبل عنف السياق، وتنفسوا قبل ضيق الخناق، وأخرجوا من الدنيا قلوبكم قبل أن تخرج منها أبدانكم. فقسم يخرج قلبه وقسم يميت قلبه. هذا الذي يميت قلبه كناية عمن سيطرت عليه الدنيا فأصبح قلبه أعمى عن ذكر الله تعالى، والذي يخرج قلبه هو الإنسان الذي تحرر من شهوات الدنيا المحرمة، من غرائزه الأمارة بالسوء، وأصبح معلقا بالله تبارك وتعالى. أمير المؤمنين سلام الله عليه يشير إلى هذا الصنف المسلوب التوفيق، وهو الذي يموت قلبه بكثرة المعاصي، الذي يموت قلبه بكثرة ارتكابه للآثام والذنوب. يقول: قد أماتت الدنيا قلبه وولهت عليها نفسه. موت القلب طبيعي له علامات، وهذا موضوع يحتاج إلى بحث مستقل وتفصيل مستقل، لكن من جملة العلامات لموت القلب أن الإنسان لا تؤثر فيه الموعظة والعياذ بالله. هذا القلب الذي لا تؤثر فيه الموعظة، لا تنجع فيه الموعظة، لا تغني جميع النذر مع هذا الإنسان، هذا يعبر عنه بأنه إنسان ميت القلب. شو وقت الإنسان يوصل إلى هذه الحالة والعياذ بالله؟ يوصل إلى هذه الحالة إذا لم يبالي بالمعاصي والآثام، عندئذ يسود قلبه. إذا اسود قلبه صار منكوس القلب، إذا صار منكوس القلب فحينئذ ينعزل عن الله تبارك وتعالى، يقرأ عليه القرآن فلا يهتم بالقرآن الكريم أبدا، تقرأ عليه المواعظ لا يتأثر. ولهذا أحيانا الموعظة تصدر عن سيد الواعظين، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أو عن أمير المؤمنين عليه السلام، ومع ذلك تجد أن بعض الناس لا يتأثرون، كما كان جماعة يقومون للإمام علي عليه السلام ويعترضون عليه وهو يعظهم على المنبر. هنالك قلوب ماتت بحب الدنيا، فمن هنا لا تؤثر فيها الموعظة. الإفراط بالمعاصي من جهة، الإفراط بشهوات الدنيا من جهة، هذا يؤدي إلى موت القلب، إلى قسوة القلب، فلا تنفذ فيه الموعظة والعياذ بالله. فالإمام يقول: وأماتت الدنيا قلبه وولهت عليها نفسه فهو عبد لها ولمن في يديه شيء منها. حالة العبودية للدنيا أن الإنسان يصبح أسيرا تماما لكل هوى في نفسه. لاحظ بعض الناس في واقع الأمر ما عنده ذيك القوة والمناعة أن يمسك نفسه أمام المعصية ولو معصية واحدة. قسم من الناس لاحظ مثلا مهذب تقي في 10 مسائل لكنه غير تقي في مسألة واحدة، ما يستطيع أن يمسك نفسه أمام تلك المسألة، عنده نقطة ضعف في تلك المسألة. هذا الإنسان عبد للدنيا شاء أم أبى. الدنيا تستعبده بأن تصدر لأمر فيطيع أمر الدنيا، الله تعالى يصدر لأمر فيعصي الله تبارك وتعالى. وهذا في الواقع كثير في حياتنا للأسف الشديد. هي الدنيا ليست امرأة معينة اسمها دنيا، ولا رجلا معينا اسمه دنيا. الدنيا هي مجموع تلك المغريات ومجموع تلك الشهوات التي تؤدي بالإنسان إلى أن ينعزل عن الله تبارك وتعالى. يعني الزوجة إذا لم تكن ضمن الحدود الشرعية دنيا، الولد إذا لم يكن ضمن الحدود الشرعية دنيا، المال إذا لم يكن ضمن الحدود الشرعية دنيا. هذا الذي حذرنا منه الأئمة عليهم السلام والرسول قبل ذلك. حب الدنيا يعني حب متعلقات الدنيا، وإلا الدنيا ليست جسدا مرئيا. علي عليه السلام يقول في خطاب الدنيا: لو كنت قالبا حسيا وجسدا مرئيا أو شخصا مرئيا لأقمت عليك حدود الله. يخاطب الدنيا ليست جسدا وشخصا مرئيا، الدنيا هي هذه المغريات، هذه الشهوات التي تمر بالإنسان فتجعله بعيدا عن الله تبارك وتعالى. طبيعي الأخذ بالمقدار اللازم بالمقدار الضروري لا يمنع منه الدين أبدا، إنما ينهى الدين عن أن الإنسان يصبح أسير شهوته. الخطر هنا، الله تبارك وتعالى شرع لنا الصوم مثلا، هدف أساسي من تشريع الصوم هو إيقاف سلطان العادة، سلطان الشهوة، سلطان النفس الأمارة بالسوء في فترة الإمساك، لئلا تستحوذ على الإنسان، تستولي على الإنسان. ولهذا أن تلاحظوا أن معظم المفطرات التي تعتبر مفطر الإنسان الصائم، هذه المفطرات معظمها أغلبها من الأمور المحللة ليست من المحرمة. يعني إذا استثنيت تقريبا اثنين من المفطرات، اثنين أو ثلاثة، بقية المفطرات من المحللات. الأكل والشرب محلل، مقاربة الرجل لأهله محلل، ولكن مع ذلك يأتي الصوم فيمنع عليك هذه الشهوات المحللة في فترة الإمساك. السر في ذلك ما يريد الشهوة ولو المحللة تسيطر عليك حتى لا تصير عبدا للدنيا، وذلك تغليبا وتحكيما لسلطان الإرادة على سلطان العادة. هذا من أهم في الحقيقة أهداف الصوم. لهذا القرآن الكريم يقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الهدف هو خلق حالة التقوى. التقوى مناعة في النفس، هذه المناعة إذا حصلت في النفس استطاع الإنسان يواجه المعصية فيرفض المعصية. التقوى مناعة، يعبرون عنها أنها ملكة تجعل الإنسان بحال بحيث لا يرتكب المعصية، هذه التقوى. لكنه يجوز أن يرتكب المعصية، ممكن التقي ممكن أن يرتكب المعصية، يعني ممكن أنه يوما ما باعتبار أنه غير معصوم يمكن أن يرتكب المعصية، يغلط غلطة في حياته. التقوى ملكة تردع الإنسان عن ركوب المعصية، لكن ما تمنعه تماما، بخلاف العصمة. العصمة درجة عالية من التقوى، العصمة تمنع الإنسان من ركوب المعصية، يعني ما يمكن أن يرتكب المعصية المعصوم عليه السلام. هذا فرق العصمة عن التقوى، منتبه جيدا، فرق العصمة عن العدالة. ويجمع الثنين التقوى، تقوى تجمع عدالة من جهة وعصمة من جهة أخرى، لكن العصمة درجة عالية من التقوى والعدالة درجة دانية من التقوى. العدالة يمكن معها فعل المعصية، ممكن الإنسان يعصي، العادل ممكن يعصي، لكن المعصوم لا يمكن أن يعصي. هذا هو الفرق بين العصمة وبين العدالة. نشترط في حجة الله تبارك وتعالى أن يكون ماذا؟ معصوما. ما يكفي أن يكون عادلا، لأن العادل ممكن يرتكب المعصية فتفارقه العدالة، إذا تاب رجعت إليه العدالة. أما العصمة فلا يمكن أن تفارق المعصوم، ما عندنا تبعيض وتجزئة بالعصمة. ما عندنا إنسان يكون معصوم مثلا في جزء من حياته دون جزء من حياته. أكثر من ذلك، لعلي برهنت قبل سنتين في محاضرات العصمة إذا يذكرون الإخوة الكرام، برهنت على أن العصمة التي نلتزم بها للأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهم عصمة تشمل ما قبل البعثة وما بعد البعثة، يعني قبل أن يصير نبي أو إمام وبعد أن يصير نبي أو إمام. هذا بينا هذا المعنى، لأن العصمة لا تبعيض فيها. التقوى ممكن، العدالة ممكن، إنسان عادل لكنه يرتكب معصية في حياته فإذا تاب تعود إليه عدالته. أما المعصوم فلا تجوز عليه المعصية بحال من الأحوال. فإذا التقوى سواء بمستواها العالي اللي هو العصمة أو بمستواها الداني الذي هو العدالة هي مناعة. هذه المناعة إنما تتولد في نفس الإنسان طبيعي نتيجة عوامل لها بحثها المستقل. الإمام علي عليه السلام يقول: فهو عبد الله. هذا الإنسان إذا فقد ملكة التقوى انهار أمام النفس الأمارة بالسوء، لأن ما عنده مناعة، فيصبح عبدا للدنيا تحركه كيف تشاء. ولهذا ما يكون عنده موضوعية في مواقفه. الإنسان غير التقي ما عنده موضوعية في مواقفه، ما عنده وحدة في المواقف، يصاب بفصام في الشخصية، اضطرابات سلوكية تكون عنده، تلاحظ تصرفاته متناقضة يوما ما بشكل ويوما آخر بشكل آخر، وبدون موازين ما عنده أصلا، يعني ينعق مع كل ناعق، يميل مع كل ريح. هذا الذي يصوره الإمام علي عليه السلام عن الهمج الرعاء، عن عبيد الدنيا الذين أسرتهم الدنيا. السر في ذلك لأن ما عنده في واقع الأمر مبدأ حتى يلتزم بذلك المبدأ، هو تبع للدنيا، المصلحة الدنيوية تقتضي المصلحة الدنيوية، يقف الى جانب الباطل يقف الى جانب الباطل، يقف الى جانب الحق يقف الى جانب الحق، بس ما يلزم الحق لان حق، يلزم الحق اذا كان يحقق مصالحه. هذه حالة يعبرون عنها بالفلسفة الحديثة، فلسفة جون ديوي معروف، هذا من الفلاسفة الامريكيين. جون ديوي فلسفته اسمها الفلسفة البرجماتية. فلسفة البرجماتية تقول ان الحق لا حقيقة له، الحق ما حقق لك مصلحة، والباطل ما لم يحقق لك مصلحة. المذهب البرجماتي مذهب هذا سائد في الفلسفة الامريكية الحديثة، الحق ما حقق لك مصلحة والباطل ما لم يحقق لك مصلحة. وإلا يقول الحق لا وجود له، لا حقيقة له وراء المصلحة، الحق يدور مدار المصلحة، انتبه جيدا، مدار منفعة، والمنفعة الذاتية مرة منفعة عامة أهون، لا يقول مدار المنفعة الذاتية يدور الحق. يعني أشبه بكلمة بعض الناس لما يقول أنه الحلال ما حل بالكف والحرام ما حرمته، شايف هذا المبدأ المنكوس المعكوس، الحلال ما حل بالكف ولو كان من حرام، والحرام ما حرمته، اذا حرمت منه هذا حرام، اما اذا تقدر تتناوشه اتناوشه وهو حلال لك، شايف زين. هذه فلسفة كثير من الناس، بس قد واحد يقول انا مو من اتباع جون ديوي، انا من اتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لكن سلوك العملي في الواقع يدل على ان من اتباع جون ديوي. الان كثير من الناس اذا ما يكون الاكثر على هذه الشاكلة، يقول لك الحلال ما حل بالكف، الحرام ما حرمته، اذا حرمت منه صار حرام، والا اذا اثبتت منه لا مو حرام حلال. فالخلاصة هذا هو نتيجة العبودية التي تستولي على الانسان، فهو عبد لها ولمن في يديه شيء منها. هذه نقطة أخرى، يقول هذا الإنسان عبد الدنيا يكون فاقد للكرامة، فيكون عبدا لمن في يديه شيء منها، يذل هذا الإنسان نفسه من أجل الدنيا، يتبلق يتزلف للظلمة بدون موازين. واحد يقف أمام معاوية ابن أبي سفيان فنتكلم أمام معاوية، يقال أصابه شيء أدماه، سالت الدماء على وجهه، ما أدري من هذا أصاب الشيء، النتيجة كان واقفين أصابه شيء فأدماه، حجر أو غير حجر أدماه، أو سال الدم عند جروح انفجر عنده، النتيجة سال الدم على وجهه. كان يتكلم مع معاوية، قال له معاوية أما ترى ما حسيت أنت بالدم يسيل على وجهك؟ قال له لقد شغلتني حلاوة كلامك يا أمير البلي، أمير الفاسقين هو، لكن هو يقول له أمير المؤمنين، لقد شغلتني حلاوة كلامك يا أمير المؤمنين عن الفكرة في نفسي، لاحظ التملق إلى المستوى يصل. قال أعطوه كذا وكذا من بيت مال المسلمين وليس من جيبه الخاص. هذا الإنسان يذل نفسه إلى هذا المستوى حينما تستحوذ عليه الدنيا. ولهذا الله يفترض بالإنسان المؤمن أن يكون كريما النفس، أن يكون عزيزا النفس. ما أقبح المؤمن أن تكون له رغبة تذله، ما أقبح المؤمن أن يذل نفسه، بل ليس للمؤمن أن يذل نفسه، فهو عبد الله ولمن في يديه شيء منها، حيثما زالت زال إليها وحيثما أقبلت أقبل عليها. هذه الفكرة سبق أن أشرت إليها قبل قليل ضمن فكرة أخرى، يعني عدم توازن الشخصية، يعني ما يكون عنده موقف ثابت، ما يكون عنده مبدأ ثابت، حيثما زالت زال إليها، حيثما أقبلت أقبل عليها. إذا كانت الدنيا متوفرة عند يزيد فهو يزيدي، إذا توفرت الدنيا عند الحسين سلام الله عليه يصير حسيني، انتبه جيدا. بعض الناس صاحب الحسين عليه السلام في الطريق كما تروي سكينة، تقول لما طلعنا من مكة باتجاه العراق نمر على مياه العرب، على أحياء العرب، فكان يصحب أبي ناس كثير، لكن كانوا يأملون أن الحسين عليه السلام يلي أمرا، يعني يستلم حكومة يستلم دولة، يقول لك فإذا استلم دولة نقدر نعيش مثلا في ظل دولة الحسين عليه السلام. ولما جاء خبر مقتل مسلم ابن عقيل عليه السلام، والحسين عليه السلام نوه لمن معه بأن أهل الكوفة غدروا وخذلوا وأن الحسين عليه السلام سيخوض معركة، يعني أشر إلى أنه يعني من المقدر الذي لا بد أن يكون هو أن الحسين سلام الله عليه سيقتل ومن معه. لما اتهموا الناس أنه ما في أمل الحسين عليه السلام يستلم حكومة يستلم دولة، تقول فترك أبي أكثر من تابعه في الطريق، أكثر اللي تبعوه بالطريق تركوه سلام الله عليه. هؤلاء أهل الدنيا، هذا إذا عندك دنيا هو معك، إذا ما عندك دنيا ما له شغل بك. هذا المعنى اللي صور القرآن عن الذين يعبدون الله على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ثم يقول سلام الله عليه، يقول لا ينزجر من الله بزاجر ولا يتعظ منه بواحد. هذه الحالة التي هي عدم الاتعاظ وعدم الانزجار أيضا تمت الإشارة إليها قبل قليل في موضوع موت القلب، لأن هذا الإنسان يكون تمام هدفه وتمام غايته هو عبارة عن تحقيق مصالحه الدنيوية ليس إلا، فما يلتفت إلى أي موعظة إلى أي درس في هذا المجال، بل يسخر من الموعظة ومن أهل الموعظة. هذه الصفة هي من الصفات التي تدل على موت قلب الإنسان. كانت زينب سلام الله عليها تخاطب خونة أهل الكوفة، تقول عليه السلام لهم إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم ألا وهل فيكم إلا الصلف والنطف والصدر الشنف وملق الإماء وغمز الأعداء أو كمرعى على دمنة أو كقصة على ملحودة. انتبهوا لهذه العبارات لنا فيها شاهد، التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا معروفة يعبرون عنها حمقاء قريش أو حمقاء مكة، هذه كانت تغزل مع جوارها من الصباح إلى المساء، ثم إذا صار المساء تنكث كلما غزلت، فيضربون بالعرب بها المثل بالحماقة. حينما تقول عليه السلام أنهم أشبه أو فيهم غمز الأعداء وملق الإماء، غمز الأعداء يعني أنهم طعانون، الغماز يعني الطعان، زين ملق الإماء واضح مقصود التزلف، يتملقون للظلمة كما تتملق الوصيفة لمولاها أو لسيدها. بعد أو كمرعى على دمنة أو كقصة على ملحودة، أنا شاهدي هنا يعني الغرض ما متعلق ببقية العبارات يعني شرحها يطول، الشاهد هنا تقول كمرعى على دمنة أو كقصة على ملحودة. المرعى على الدمنة هو عبارة عن المنبت الجيد ولكن في مكان سيء، أو النبات الجيد ولكن في مكان سيء، يعني بتعبير الرسول صلى الله عليه وآله كان يقول إياكم وخضراء الدمن. قيل رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوء. هذا يعبر عن الزرع إذا نبت في موضع سيء في موضع غير طاهر غير نظيف يعبر عنه بأنه مرعى على دمنة، تؤشر إلى الأرضية غير الصالحة التي نبت فيها ذلك المجتمع اللي هي أرضية الأمويين الذين أفسدوا البلاد والعباد. بعد أو كقصة على ملحودة، بالضبط شاهدنا في هذه العبارة القصة المقصود بها الجص الذي يجصص به القبر، أو المقصود البناء الذي يكون على القبر. القبر شو يضمن؟ يضمن جثة هامدة ميتة، الجسم ميت بالتأكيد، يتضمن جثة هامدة. زينب سلام الله عليها تشبه أرواحهم في أجسادهم بالجثة الهامدة في داخل القبر، انتبه جيدا، يعني تقول لهم أن أرواحكم ماتت أن نفوسكم ماتت فأنتم كقصة على ملحودة. كيف ماتت أرواحهم؟ وشلون تموت الإنسان روحه؟ شلون الإنسان يموت قلبه قبل أن يوافيه الأجل؟ يموت قلبه بأن تموت فيه القيم، أن تموت فيه المبادئ، تموت فيه الفضائل النفسية، تموت فيه الأخلاق، يموت فيه الشرف، تموت فيه الغيرة، هذا إنسان ميت في واقع الأمر. فزينب عليه السلام أبلغت فيما عبرت في وصفها لأولئك القوم أو كقصة على ملحودة، تقول لهم أجسامكم قبور وأرواحكم جثث هامدة ماتت فيها كل معاني الفضيلة، بما أقدمتم من جريمة لن يرحض عنكم عارها وشنارها، وهي جريمة قتل الحسين عليه السلام. فزينب عليه السلام تقول لا ينزجر، الإمام علي عليه السلام يقول لا ينزجر من الله بزاجر ولا يتعظ منه بواعظ، وهو يرى المحمولين على الغطاء. الإمام علي عليه السلام يقول لا ينزجر من الله بزاجر ولا يتعظ منه بواعظ، وهو يرى المحمولين على الغرة أو المأخوذين على الغرة. المأخوذين على الغرة واضح المقصود بهم الذين سبقونا من الأموات من آباء ومن أصدقاء ومن أعزاء، الذين كانوا معنا ولكننا فارقناهم، وهؤلاء رسل الموت إلينا. هؤلاء رسل ملك الموت عليه السلام إلينا. قيل أن ملك الموت مر على بعض الأولياء ليقبض روحه، قال له هلا بعثت إلي رسولا؟ قال أين أبوك؟ أين أمك؟ أين أخوك؟ أين فلان؟ أين فلان؟ قال ماتوا. قال هؤلاء كلهم رسلي إليك ولكنك لم تنتبه إلى نفسك. هؤلاء أخذوا على حين غرة، يعني على حين فجأة وفجأة، وهو يرى المأخوذين على الغرة. وكيف أخذوا؟ أخذوا حيث لا إقالة ولا رجعة. أولا الإقالة لا تقبل منهم إذا استقالوا في الدنيا. ممكن إنسان تستقيله، أن إنسان مثلا أفرضه إما يشتبه مع إنسان آخر فيقول له أقل عثرتي، أو إنسان يتعامل مع آخر يبرم مع صفقة تجارية ثم يستقيله يقول له أقلني. الإقالة عندنا في الفقه الإسلامي مستحبة، واحد يشتري منك سلعة ثم يطلب منك أن تقيله، إذا كان إلى حق الخيار واجب عليك هنا أن تقبل الفسخ، فسخ المعاملة. أما إذا ما إلى خيار معاملة مبرمة، لكن الشارع يقول يستحب لك أن تقيل من استقالك، يقول لك أنا بطلت، أنا فكرت بها المعاملة وفكرت أنه رأيت أنه ليس من المصلحة أن أشتري هالسلعة هذه فأرجوك أقلني، يستحب شرعا الإقالة. هذا في الدنيا. أما في الآخرة الإمام سلام الله عليه يقول حيث لا إقالة ولا رجعة، يعني أن الذي يستقيل لا تقبل منه إقالته، لكن بأي معنى؟ انتبهوا جيدا. طبيعي الله عز وجل غفور رحيم، الله عز وجل رحيم بعباده، رؤوف بعباده، هذا مسلم. لا، الكلام لا إقالة عند الاحتضار. عند الاحتضار الإنسان يمر بحالة المعاينة. حالة المعاينة هي حالة رؤية مشاهد الآخرة، يعني الإنسان لما يبدأ عند نزع الروح يبدأ بسكرات الموت، خاصة إذا اشتدت به سكرات الموت، أول ما تخرج الروح من الجسد تتحرر من سجن الجسد ولو جزءا يسيرا، تتصل بعالم الآخرة، تنكشف لها عوالم الآخرة. إذا شافت عوالم الآخرة، هذه الحالة نسميها حالة المعاينة. خلاص انتقلت النفس المكلفة من عالم التكليف إلى عالم الجزاء، في هذه اللحظة لا تقبل التوبة. ولهذا بالروايات أنه من تاب قبل أن يعاين أو قبل أن يغرغر بالموت تاب الله عليه. أما حينما يغرغر بالموت، حينما يرى عالم الآخرة، لا تقبل منه التوبة. الإقالة لا تقبل بهذا المعنى، يعني أن التوبة عند الاحتضار لا تقبل من الإنسان، إنما تقبل منه الاستقالة، ويقال فيما إذا كان قبل الاحتضار. وهذا معنى قوله جل وعلا وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. الاستعتاب ما هو؟ الاستعتاب طلب الرضا، طلب الإقالة، الاستقالة يعني، وعبر عنه استعتاب، مأخوذ من قولهم لك العتبة. لك العتبة يعني لك الرضا، ارضى عني، اقلني، الله عز وجل يقول وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. هذا حيث لا إقامة ولا رجعة، باعتبار أن الإنسان المفرط المسرف في المعاصي، هذا الإنسان إذا صار في تلك العوالم ورأى أهوال القيامة يبدأ هذا الإنسان يسأل الله تعالى الرجعة. قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الله عز وجل يقول كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الرجعة لا تقبل، لا يمكن أن يعود الإنسان إلى دار الدنيا. طبعا هذا إلى دليل فلسفي، هنا مو موضع ذكره لأن معقد، وإلى في الحقيقة دليل قرآني، اكتفي لك بالدليل القرآني. ليش ما يرجع؟ هو القرآن يجاوب يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني أن هذا الإنسان الذي يتمنى الرجعة إذا رجع إلى الدنيا لو كان نأمل به خير، من الممكن يكون طلب وجيه، لكن ما نأمل منه خير، هذا إذا يرجع للدنيا يعود إلى ما كان عليه سابقا. وهذا يدلك على مدى عناد الإنسان وصلة الإنسان ووقاحة الإنسان، أنه يرى عذاب جهنم ومع ذلك تجد أن هذا الإنسان لا يتورع عن أن يرتكب المعصية مرة أخرى. ولهذا يقول الله تعالى وهو الصادق فيما يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه حيث لا إقالة ولا رجعة كيف نزل بهم من الموت ما كانوا يجهلون، باعتبار أن سكرات الموت يجهلها الإنسان قبل أن يوافيها. سكرات الموت التي ورد في بعض الروايات أن الروح لا تخرج من عرق إلا انقطع ولا من عضو إلا انصدع كما جاء في الأدلة الشرعية، وأن قرضا بالمقاريض ونشرا بالمناشير وويلتاه ومصيبته. هذه الكلمات نقراها ولكنه نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتأثرين فيها والمنفعلين فيها. أي كلمات هذه؟ هذا المصير اللي يواجهنا جميعا، جميعا يواجهنا هذا المصير. قرض بالمقاريض ونشر بالمناشير أهون من سكرة من سكرات الموت. أمير المؤمنين سلام الله عليه، لعلي في بحث سابق في خطبة أخرى للإمام علي عليه السلام، الإمام يختم خطبته بها الكلمة يقول إن للموت لغمرات هي أعظم من أن تستغرق بصفة. الله أكبر، يقول لا توصف. هذا وعلي عليه السلام الذي أبلغ البلغاء يقول إن للموت لغمرات هي أعظم من أن تستغرق بصفة أو تعتدل عليها عقول أهل الدنيا. يعني لو تجمع عقول أهل الدنيا جميعا على أن يتصوروا الآن عظمة سكرات الموت لا يدركون عظمة سكرات الموت. ما هي تلك السكرات؟ فرد مصير خطير جدا ينتظرنا. هنيئا لمن فكر في ذلك المصير وعمل لذلك المصير وأعد نفسه لذلك اليوم. كيف نزل بهم من الموت ما كانوا يجهلون؟ وفي بعض الروايات ورد أن إسرائيل عليه السلام يظهر بصور متعددة. طبيعي إسرائيل عليه السلام وجود روحاني مجرد، والوجود الروحاني بطبيعة الحال لا يراه الإنسان العادي بوضعه العادي. الله عز وجل يظهر عزرائيل عليه السلام بصورة من الصور، كما كان يظهر جبرائيل عليه السلام بصورة من الصور. عندنا ورد بالروايات أن جبرائيل كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله مصورا بصورة، ورد في بعض الروايات أنه كان ينزل على صورة دحية الكلبي، رجل اسمه دحية الكلبي، فكان جبرائيل ينزل على الرسول بهذه الصورة، بصورة هذا الرجل، يعني بصورة مجسدة، بصورة أشبه بالصورة البشرية. طبعا هذا الآن بنقاش، أنا ما أريد أدخل في نقاشه، هل كان ينزل في صورة دحية الكلبي؟ ليش ما ينزل بصورة شخص آخر؟ هنالك أشخاص أولياء لله عظماء، ليش جبرائيل ينزل بصورة دحية الكلبي؟ هذه الرواية شوراها من أهداف، طبيعي هذا يحتاج إلى بحث آخر وكله إلى محله. على العموم عزرائيل عليه السلام لما ينزل ينزل بصورة، هذه الصورة مجسدة، لكن مرة صورة تبعث الشعور والحبور في النفس، ومرة صورة تبعث الحزن والكآبة والألم في النفس. ذات مرة إبراهيم عليه السلام، إبراهيم الخليل، طلب من عزرائيل، قال له أرني كيف تظهر. قال لمن، للمؤمن أو للكافر؟ قال لأيهما؟ قال لا تقوى على أن ترى صورتي حينما أنظر، حينما أظهر للمؤمن أو للكافر. يعني أنت الآن بمداركك العادية يصعب عليك أن تراني، وإذا رأيتني يغمى عليك. يعني الصورة صورة، في واقع الأمر صورة هائلة، والإنسان دائما إذا صدمت صورة هائلة سواء كانت مفرحة أو كانت تلك الصورة محزنة، من هول المفاجأة يمكن أن يغمى عليه. فكان يقول له أنا إذا أظهر بصورتي للمؤمن تشوفني الآن، أنت الآن مو في حالة احتضار، أنت الآن بالنشأة الدنيوية، بهذه النشأة يغمى عليك. فذلك الصورة اللي أظهر بها للإنسان الكافر لو تراني عليها أيضا يغمى عليه، وذلك لشدة رعبها. قال مع ذلك أرني، أحب أن أرى. يقولون فظهر له بالصورة التي يظهر فيها للمؤمن، وكانت صورة رائعة جدا من روعتها وحسنها وهول حسنها وعظمة حسنها، أغمي على إبراهيم عليه السلام. ثم ظهر له بالصورة التي يظهر فيها للكافر، أيضا تلك الصورة كانت صورة مرعبة، الأولى رائعة، الثانية مروعة، مرعبة، مخيفة، إلى حد أن إبراهيم عليه السلام أغمي عليه. فإذا لملك الموت رهبته الخاصة إذا ظهر للإنسان عند الموت، وينزل معه كذلك عند الموت، كما جاء في بعض الروايات أعوان ملك الموت. أعوان ملك الموت كما جاء في بعض الروايات أربعة. طبيعي كلمة الإمام سلام الله عليه، يعني خطبة الإمام تحتاج إلى تفصيل أكثر، لهذا في هذه الليلة أقتصر على هذه المطالب التي بينتها، وأحاول أن أعرج على ختام المجلس. الأربعة الذين ينزلون على إبرة على الإنسان عند الاحتضار برفقة ملك الموت، جاء في الروايات أن أحدهم يقول له لقد جبت الفضاء أو الهواء على أن أجد لك نفسا تتنفسه فلم أجد، يعني أن استحقاقك مثلا من الأكسجين انتهى، أنت الآن عليك أن تخرج من الدنيا. الثاني يقول له مررت بالآجال فلم أجد لك طرفة عين تعيشها، أجلك أيضا انتهى. الآخر يقول مررت بالأطعمة فلم أجد لك لقمة تأكلها، يعني مقدرات الأطعمة، لكل إنسان طبعا مقدر في حياته، رب لقمة الإنسان يضعها في فمه ثم لا يأكلها لأنها غير مقدرة لهذا الإنسان، ورب لقمة الإنسان ما يسعى لها، ما يطلبها وهي تجي، الرزق رزقان، رزق تطلبه ورزق يطلبك. يقول له مقدرات الأطعمة مريت بها فلم أجد لك لقمة تأكلها، استحقاقك من الطعام أيضا انتهى. ويلتفت له الرابع يقول له ولقد مررت بالأشربة أو بالمياه مثلا فلم أجد لك شربة يقدر لك أن تشربها بعد هذه اللحظة، انتهى أيضا استحقاقك من الأشربة. فإذا يعني الخلاصة أنه لم يبق لك ما تعيش به في الحياة، نفد أجلك وتم أمرك، وما عليك إلا أن تنتقل إلى الله تبارك وتعالى. هذه الحقيقة التي نصل إليها جميعا، هذه الحقيقة في الواقع الإنسان لو يتأمل بها تجد أنه في الواقع يعني تنفتح له آفاق كبيرة ومهمة. من أهم الآفاق للتفكير بهذه الحقيقة وهذا المصير النهائي الذي ننتهي إليه، هو أن الإنسان يلين قلبه، ذكر الموت ملين للقلب، القلب القاسي له وسائل لتليينه، من الوسائل هو ذكر الموت. رسول الله صلى الله عليه وآله كثيرا ما يؤكد كان على ذكر الموت، على ذكر هادم اللذات، اذكروا هادم اللذات. يعني خذها قاعدة، كل شيء تمر به في حياتك من فرح او ترح استذكر الموت دائما، وانت في اوج فرحة العرس استذكر الموت، وانت في اوج فرحة المال استذكر الموت، وانت في اوج فرحة الجاه استذكر الموت. دائما لا تمر بك حالة من الحالات الا وتذكر انك تفقد هذه الحالة. اذا كان حالة حزن تزول عنك، اذا كان حالة فرح تزول عنك، اذا كان خير يتصرم، اذا كان شر يتصرم، اذا كانت لذة تنتهي، اذا كانت الما ينتهي ايضا. هذه في الحقيقة سلوى مهمة للانسان، انه يتذكر الموت فيلين قلبه ويخشع فؤاده لذكر الموت، لان في ذكر الموت ذكرا لله تبارك وتعالى. ولهذا كانت ساعات لامير المؤمنين عليه السلام يذهب فيها الى الجبان الى المقابر فيجلس عليه السلام ويتسلى بتلك الجلسة ويقول له حبة العرني سيدي دعني افرش لك ردائي حتى تجلس. يقول عليه السلام كلا يا حبة إن هي إلا محادثة مؤمن، في بعض الألفاظ مزاحمة، الظاهر الأصوب يعني بعد التحقيق الأصوب محادثة مؤمن. يقول له إن هي إلا محادثة مؤمن، قلت سيدي لمن تحادث؟ هذه برية فارغة ليس فيها إلا قبور ليس فيها أحياء. قال لو كشف لك عن غطاء بصرك لرأيتهم حلقا حلقا يتحدثون حول القبور. كان علي عليه السلام يستأنس ويتسلى بالمرور بالجبانة لأنها تشده إلى الله تبارك وتعالى. وهكذا جاء في الروايات عليكم بزيارة القبور فإنها ترقق القلب وتذكر بالآخرة. هذا من جملة الأمور التي تلين القلب، ومن الأمور التي تلين القلب وتذكر الإنسان بالله تبارك وتعالى وعبارة عن قراءة أدعية أهل البيت صلوات الله عليهم والنبي صلى الله عليه وآله، لأن هذه الأدعية تحمل من الشحنات الروحية شيء الكثير، تشد الإنسان إلى الله تبارك وتعالى، وخاصة أدعية الإمام زين العابدين عليه السلام، وخاصة دعاؤه المعروف بدعاء أبي حمزة الثمالي. هذا الدعاء من ألفه إلى يائه الإنسان لو يقرأ بتأمل، يقرأ هذا الدعاء بتدبر، واقعا لا يملك نفسه حتى ينفعل بهذا الدعاء. هذا الدعاء مليء بالعطاء الروحي، مليء بما يشدك إلى الله سبحانه وتعالى. تجد أن هذا الإمام العظيم المعصوم كيف يدعو ربه، كيف يناجي ربه، يناجي ربه وكأن الإمام سلام الله عليه شخص عادي، هكذا يتواضع الأئمة عليهم السلام لربهم تبارك وتعالى لله عز وجل. وتلاحظ بعض كلمات واقعا تكسر القلب، خاصة كلمة وعظية وبهالشكل صادرة من زين العابدين عليه السلام. الإنسان لما يقرأ الكلمات يقول إذن كيف بنا نحن المقصرون، نحن المفرطون، نحن المفرطون، نحن العاصون، كيف بنا نحن، ما الذي نقول؟ إذا كان زين العابدين هكذا يقول، إذا كان زين العابدين هكذا يناجي ربه، إذن كيف يكون موقفنا وكيف يكون مصيرنا؟ الإمام في دعائه يسأل الله تعالى أن يعينه على البكاء على نفسه، يقول وأعني بالبكاء على البكاء على نفسي. لماذا؟ لأن البكاء على النفس واقعا يحتاج إلى معونة من الله عز وجل. أحيانا الإنسان تمر بحالة قسوة غفلة، ما يبكي للآيات للأحاديث للمواعظ، فيحتاج إلى أن يسأل الله عز وجل أن يعينه بالبكاء على نفسه. وأعني بالبكاء على نفسي فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري، ونزلت منزلة الآيسين من خيري، فمن يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبر لم أمهده لرقدتي ولم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي. ومالي لا أبكي وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت. ومالي لا أبكي أبكي لخروج نفسي أبكي لظلمة قبري أبكي لضيق لحدي أبكي لسؤال منكر ونكير إياي أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا وزري على ظهري. أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي إذ الخلائق في شأن غير شأني. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فمن لي إذا قام يوم النشور وقمت بلا حجة للحساب. ومن لي إذا ناولوني الكتاب ولم أدر ماذا أرى في كتابي. فكيف يعاملني ذو الجلال فأعرف كيف يكون انقلابي. أباللطف وهو الغفور الرحيم أم العادل وهو شديد العقاب. فيا ليت شعري إذا سامني بذنبي وآخذني باكتسابي. فهل تحرق النار عينا بكت. يا أبا عبد الله أنت وسيلتنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. آه فهل تحرق النار عينا بكت لرجع الذبيح بسيف الضبابي. وهل تحرق النار قلبا وصي بحرقة نيران ذاك المصابي. مصاب له الأرض قد زلزلت وسبع السماء آذنت بالاضطراب. أي ولملا وقد طاح منها العماد وخر العميد لوجه التراب. وأمسى حسين بخد تريب وشيب خضيب بقانل خضابي. وواله فنفسي إذ زينب تنادي في لوعة واكتئابي. أخي استرحت وخلفتني بأيدي عتاة أماطوا حجابي. وقد سيرونا سبايا على نياق عوار عجاف صعابي. وها نحن عن قربكم ذاهبون ولم أدر ماذا راغ في ذهابي. صاحت يا وادي كربلاء عنك مشينا. صوتك يا موالي. صاحت يا وادي كربلاء عنك مشينا بلا يا غسل وكفان خلينا ولينا. غصبا علي سافرت يا مهجة احشاء. يا حسين يلي ما شرب قبل الذبح ما. اخويا جسمك ترك تعلى الثرى والراس وياه فوق الرمح مشهور يبرى للضعينة. لو كان بيدي خليص ونور عنا لو كان بيدي يا خليص بقيت وياك وقعد على قبرك يا نور العين ومعاك لكن لا ظليت من يرعى اليتامك لو طوح الحاجة وحدة بهاي الضعينة وبعد هتاف هتاف صوت الى قمر العلقمي ابي الفاضل وصدت ليلي مسنات والعبرة جرية وصحت يا راعي المشرع زينب شبي ام الخدر للشاية يا ام يردوها هدية عز علينا سيدتي ام الخدر للشاية ام يردوها هدية يلي جبتنا قمر ابنا للمدينة رحم الله احد الشعراء لما يصور مصائب زينب يقول تالله لا انسى العقيلة زينبا وعظيم محنتها وطول بلائها عن كربها وبلائها سل كربلا سل كربلا عن كربها وبلائها وهالابيات مطلوبة ان اختم بها هالليلة جنان نشيد كربلا مضايعينها بها قال وزينب ميسرين يسراها ولالها واحد فزع شال حاد ضعون بساعي وقطع جنان انشد وانا بفاضي الوقع ما تدلون الشريعة ويانا بس اشوف والعتب مني يزود واضرب فاضل على النخوة يجود حق عذر يقول مقطوعي الزنود وحال سهم الموت بينا وبينا احبتنا امل للضعائن بعدكم فليت فداكم يا كرام الضعائن فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها لا سيما الأسرى والمعتقلين منهم اللهم شاف مرضانا لا سيما المنظورين وحوائجنا لا سيما المعينة اجعل عواقبنا إلى خير وبلغ أموات الجميع ولا سيما